السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جمعكم ويجعله جمعا مرحوما، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغشانا برحمته وينزل في قلوبنا السكينة ويستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا. الليلة ليلة جمعة، وفيها عبادة مهمة جدا ننتبه ليها. الجماعة اللي بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم يسكتوا عشان هيسمعوا حاجة عنه. العبادة دي وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم معروضة علي. فده نعيم إنك تكون في رمضان في ليالي عشر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الصلاة على النبي يزيل الله بها الهموم، يكفى همك ويغفر ذنبك. أنت إيه كل طلباتك في الدنيا؟ عاوز إزالة الهموم، وفي الآخرة مغفرة الذنوب، صح؟ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يعطيك هذين العطائين، فما تفرطوش فيهم. وسبحان الله، جرب بين التراويح والتهجد انك تخلو بنفسك كده ربع ساعة نص ساعة تكثر من الصلاة على النبي. انا بدخل معك في تحدي اهو على الهوى، انك هتجد لذة في الليلة مختلفة. جرب. فأتمنى، يعني انا بحس ان الامام اول ما بيسلم في بعض الناس وهم مش واخدين بالهم ممكن يشوش على عبادة اخيه، فخلي بالك انت جاي عشان تيسر على اخيك، ولعل الله ييسر لك ويمن عليك. فيعني عاوز تشرب حاجة، عاوز تقوم تدخل الحمام، مش لازم يعني كل الناس يشاركوني اهتماماتي وهمومي. تعرفوا ان المروحة والانوار ديت في ناس مسؤولة عنها؟ حاسين المعلومة ديت معلومة جديدة دلوقتي، صح؟ حاجة كده زي ايه؟ يعني اول مرة تعرف المعلومة دي؟ فبلاش يا جماعة. ليه؟ لان انت عاوز تفتح المروحة واخوك عاوز يقفلها، وواحد عاوز يوقع النجفة، وواحد عاوز يرفعها، فمش هنخلص خلاص. فأتمنى يعني هذه الأمور يعني لينوا في أيدي إخوانكم. قلت امبارح حديث تلاحى رجلان، الحمد لله أنا ما شفتش تلاحى، بس إحنا مش عاوزين نصل إن في يوم من الأيام ممكن واحد يشيل من أخيه بسبب حاجة في غاية البساطة، أصل هو شغل مروحة إحنا بنصلي وصلتها عليه، فالمروحة بتلف علي وأنا عندي برد طول الصلاة بقى. الله ينتقم من الظلمة، يا رب حسبي الله ونعم، ضيع علي الركعة، ده سورة الأنعام ما كانش ينفع تضيع، يا رب ده داخل دلوقتي على قصة إبراهيم اللي ببكي فيها مش هعرف أبكي، وعاش بقى الجو ده ودي بقت ليلته خلاص، والتاني مستمتع. الله أنا بخشع عشان سبحان الله. أنت بتخشع عشان مروحة بس بتهفف معاك، أنت مع القرآن خلاص. فيعني ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، لا تجعلوا هذه الأشياء تشوش عليكم. اليوم هنتكلم عن ملمحين من ملامح، يعني مشاهد رحمة الملك سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الرب العلي يقول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك، وفي رواية على ما كان فيك ولا أبالي. الله أكبر. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. هذا الحديث يعني تقريبا من من الأحاديث اللي من غصب عنك ستجد حب الله يطرق قلبك بلا استئذان لما تعيش مع الحديث ده. أول حاجة نداء الملك سبحانه وتعالى يا ابن آدم. عارف لما واحد يقول لك يا أنت ابن الغالي، عيب أنت ملش كده، أنت ابن الدكتور فلان، أنت ابن الشيخ فلان، أنت ابن الناس الكرماء، أنت ابن مش عارف مين، أنت من عيلة كذا. فيا ابن آدم يا اللي أبوك أبو البشر. أبو البشر دي يا جماعة حاجة كبيرة أوي، يعني شايف البشر هو أبوهم، ولذلك هو أول من يقصد في الشفاعة، مش أول حد هيروح له آدم. فآدم ده عليه السلام ليه منزلة كبيرة أوي، ربنا جمع الملائكة في يوم من الأيام يحضروا له محاضرة، علم آدم الأسماء، وبعد كده إيه سيدنا آدم بدأ إيه ينبئهم ويعلمهم. تعرف نبي ربنا جمع له الأنبياء وادهم درس. فسيدنا آدم ده ليه منزلة عالية أوي. والسهيلي وغيره لما يذكروا حديث يوسف أن رب العالمين أن يوسف رزقه الله أوتي شطر الجمال، يعني خد نص ليه الجمال، نص الجمال من إيه؟ العلماء بقى مختلفين، يقولك يعني الجمال اللي ربنا خلقه كلهم في البشر سيدنا يوسف خد نصه والنص التاني توزع. ده قول، ده الأشهر. في قول تاني بقى العلماء بيقولوا إيه، إن آدم الله هو الذي خلقه سبحانه وتعالى فخلقه على أحسن خلقة، يوسف واخد نص الخلقة دي فهو شطر الجمال، لكن اللي خد الجمال كله مين؟ آدم. آدم اللي ربنا أسجد ليه الملائكة، آدم اللي ربنا علمه المعاني دي. تبدأ أنت تستحضر كأن الله يقول لك أنت ابن ده لا يليق بك إلا ما يريد الله سبحانه وتعالى. وبرضو يا ابن آدم بتذكرك بمين؟ بأفعال آدم واللي حصل له، اللي هو إيه؟ من طبيعة البشر هيغلطوا، فأنت ابن أبيك عادي أنك هتغلط، وزي ما سمعته امبارح لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. ليه؟ لأن طبيعة أولاد آدم هيعمل لهم إيه؟ هيحصل لهم إيه؟ كل ابن آدم خطاء، الطبيعة تغلط. فيا ابن آدم ده نداء بيخليك كده ترفرف ما بين الحب وما بين الحياء وما بين فعلا أنا لا يليق بي إلا أكوني يعني فعلا أمثل أكون أنا يوم القيامة ابن آدم فعلا، إن سيدنا آدم يشوفني يقول لي آه. خاصة إن سيدنا آدم ابتلي ابتلاء شديد جدا، إن ترك إيه؟ ترك الجنة ونزل وأولاده تفرقوا، وأول عملية قتل بين أولاده، الموضوع ابتلي ابتلاءات شديدة سيدنا آدم. فربنا بيقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، ربما السلسلة دي كلها عشان ربنا يرزقنا نكون رجوتني، لأنك هتستحضر كده أن الله سبحانه وتعالى لن يقبل منك الصلوات والنفقات والتهجد والترويح، هترجو لما تلاقي أن الباب اتقفل هتعرف ترجو؟ لكن رب العالمين بيقول لك في الحديث ده إنك طول ما عندك الرجاء عالي، انك ما دعوتني بتدعي ربنا ورجوتني ترجو الله سبحانه وتعالى، الا رب العالمين ايه، انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك، وفي روايه على ما كان منك. ومن جمائل وجمال الرب سبحانه وتعالى وكلام الوحي ان ربنا سبحانه وتعالى لا يعدد عليك القبائح، يعني استشعر كده الحديث ده بيكلمك انت، انت اسمك محمد فالحديث بيكلمك انت، انت اسمك اسماء فالحديث بيكلمك انت، يا ابن ادم يعني يا محمد على ما كان، افتح بقى قوس ايه اللي انت عملته، على ما كان فيك على ما كان منك. وبعدين بقى ولا ابالي، دي جميله جدا، لا يسأل عما يفعل، يعني فاش تقول ايه يعني يوم القيامه كده لو ربنا سبحانه وتعالى دخل واحد الجنه لم يعمل خيرا قط بس جايب التوحيد، وفي واحد عمل حاجات كتير بس لخبط في حاجات تانية فربنا حسبه، والتاني عفى عنه عدلا، ينفع تقول له ليه يا رب ناحيه العدل؟ ينفع؟ ينفع هو بالعدل الجميع، عشان كده انت هتدخل الجنة برحمة ربنا، لكن الارتقاء في الدرجات بالعدل. يعني اللي هيموت مننا على التوحيد كله يدخل الجنة، ما قالوا إلى الجنة إن شاء الله، داخل الجنة بس بإيه؟ بعملي؟ لا، إلا أن يتغمدني. ده النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين إن واحد يحط السيف في الغمد بتاعه اللي هو الجراب، فتلاقي الحديد بتاع السيف ده في حاجة باينة منه كله جوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا كمحمد لن أدخل الجنة إلا إذا إيه؟ اتغلفت بالرحمة. هو ده يا جماعة اللي أنا قلت لكم امبارح، إن في فرق بين العبادة والعبودية. ده فهم العبودية، إنك تبقى مدرك كويس قوي إنك عبد للرب، يفعل ما يشاء ولا يسأل عما فعل سبحانه وتعالى. وشوف الصحابة رضي الله عنهم لما النبي صلى الله عليه وسلم يلوم لن يدخل أحد الجنة عمله، ما فيش حد فيكم هيدخل إيه بعمله، قالوا له إيه؟ طب إحنا هاجرنا والأنصار نصرونا وأنفقنا وبذلنا وبهدلنا وغزوات وبدر ووحد والكلام ده كله، قالوا كده. هم كأنهم مستقر لديهم إن أعمالهم قليلة. آه فعلا، إحنا عملنا إيه يعني؟ هاجرت يعني؟ إيه المشكلة يعني؟ نعمة الحياة اللي اداها لك دي، ونعمة كذا ونعمة كذا. لكن كأني يا رسول الله مستشكر. طب أنت شغال، أنا مش شغال، أنا عم بشوف شغلك أنا بحس إن أنا مفيش حاجة خالص. حتى أنت سبحان الله لهم، حتى أنا. فهنا الله سبحانه وتعالى بيقول لنا في الحديث ده ولا أبالي، يعني في ملفات بتاعتك مش هتتفتح. الجميل بقى في اللي جاي، لو بلغت ذنوبه عنان السماء. يعني ايه بقى عنان السماء؟ عشان تتخيل، تخيل اللي انت بتمر قدام دلوقتي أكبر جبل في الدنيا، أضخم جبل علوا وإيه؟ والعرض بتاعه عريض جدا وكبير جدا ضخم. انت هتبان قدامه زي النمله، يعني لو في طياره بتصور كده نمله انت، صح؟ تخيل ان الجبل ده متغطي بستاره كده ولا متغطي باي حاجه، وانت شايف ان هو عملاق، تقول ده اكبر جبل في تاريخ البشريه في الدنيا. لما شالوا الستاره من عليه فوجئت ان الجبل ده ذنوبك. حدثني بقى عن ايه الاعمال اللي ممكن ايه تشيل الذنب ده؟ هشيله ازاي ده؟ ده انت لو يوم القيامة لقيت ذنبك قد الطوبة هتبقى ايه؟ تايح. ده جبل وانت نملة، خلاص؟ هتعمل ايه بقى؟ قول لي، حاول تفكر كده، ايه الاعمال اللي ممكن ان الرب جل وعلا لو انت جيت بالاعمال دي يقول اه الاعمال دي كبيرة تهد الجبل؟ عشان نهد الجبل ده هنعمل ايه؟ يا ريت بقى ان الذنوب هدب قد الجبل، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك ان ذنوبك قاعد مال تعمل ذنوب، تعمل ذنوب، والملائكه بتكتب تكتب تكتب، والصحائف بقى بتاعتك وتكتب وتكتب وتكتب وتكتب، وصلت فين؟ فوق المجرات، لطت السماء، عنان السماء. لا، احنا ما تشوف الموضوع ده مستحيل يبقى فيه امل. وبعدين جمال الحديث، ثم لو بلغت ذنوبك عنان السماء فاستغفرتني. لا، الحديث ايه؟ ثم. يعني ثم يعني استغفرت بعد شوية، يعني عملت الذنوب. ويا جماعة ده مش عمل ذنب واحد، ده الراجل ده تقريبا يعني كان راكب نفاسة وهو بيعمل الذنوب عشان يوصل قوي كده. ربنا سبحانه وتعالى يقول ثم استغفرتني. لو واحد فعلا استغفر، طبعا الاستغفار هنا استغفار ايه؟ استغفار فعلا متلبس باركان التوبه. خلاص انا يا رب الباب اتقفل، يا رب انا جاي تائب، انا جاي مستغفر، يا رب توبه، انا مش عامل كده تاني. الاستغفار ده ياخد وقت قد ايه؟ وياخد حيز قد ايه؟ ممكن كانت في السجده الاخيره بتاعت الانعام اللي انت صليتها دي سجده واحده خدت ممكن دقيقه. انت عزمت عزم حقيقي، ربنا سبحانه وتقول ايه؟ غفرت لك على ما كان منك. ايه بقى منك دي بقى؟ ارجع تاني لعنان السماء. ولا ابالي، ولا ابالي، سبحان الله. وبعدين بيقول لك ايه بقى في ده؟ يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا. شوف بقى الارض، الكرة الارضية والتقل بتاعها، انت جاي ذنوب. لو الكرة الأرضية دي مثلا ايه كده علبة كده ولا بتاع، انت مليها خلاص، أتيتني موحد لا تشرك بي شيئا. خلاص في ناس هياخدوا الصك ده، هياخدوا العطاء ده، لا أتيتك بإيه؟ بمغفرة. صح؟ يعني ده يبقى تمام النعيم قوي لو خدت إيه؟ المغفرة. لا، بقرابها مغفرة. بقرابها دي تتخليك تسيح كده، تبقى زي العصفور المبلول حياء بمغفرة. وكل ده فين؟ ده انت بتسمعه في الدنيا، اللي انت دي رحمة ربنا اللي في الدنيا، اللي هي ايه؟ جزء من جزء من 100 جزء. ما يوم القيامة هيعمل معاك ايه؟ ده انت بقى فما بالك ان اعانك الله. انت مش رايح بقى موحد بس، ده انت موحد ومصلي وبار ومنفق وبتجاهد احيانا في النوافل وفي حسن الجوار وصلة الأرحام ورحمة بعض الناس، بتحاول. شوف بقى رحمة ربنا سبحانه وتعالى هتكون قد إيه بعد الكلام ده كله. المشهد الثاني وسريعا أختم عشان الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا في حال عبد، غالبا كلنا هذا العبد بس ممكن ما لا نلمح هذا الملمح. الملمح ده إيه؟ إن أنا بعمل ذنب، في ذنب غالبني كل شوية بعمل وبتوب فعلا. هي التوبة، هل من شروط التوبة ألا تعود إلى الذنب؟ ركزوا، هل من شروط توبة ربنا أن ربنا يتوب عليك أنك لا تعود إلى الذنب؟ أيوة، أن تعزم على ألا تعود. فإن غلبتك نفسك فعد، ده كأنك أول مرة تعمل الذنب. بس أنت يوم ما تبت كنت صادق وعازم. وانا قلت لكم في الفجر، اكذب على الخلق كلهم براحتك، ان الشخص الوحيد اللي ما تكذبش عليه هو نفسك التي بين جنبيك. فانت بينك وبين نفسك يا رب عزم، انا مش راجع تاني للذنب ده، انا مش هرجع تاني للتبرك، خلاص ده عزم، انا مش هخلع حجابي تاني. هي عزمت على كده اهو، وبعدين نفسها غلبتها وسيطرت عليها وانكسرت فرجعت. اي واحد بيسمع دلوقتي يقول طب والله حلوة، طب انا اخش ولو رجعت، ده كده فاهم الحديث غلط. الحديث بيكلمك لو وقعت مش لو ناوي تقع. خلاص تعالوا بقى نشوف الحديث بيقول ايه، عشان الحديث ده فيه عطاء. العطاء ده ممكن ياخدك كده تدنك مرتحل فوق لغاية ما تقابل ربنا سبحانه وتعالى. يقول الرب سبحانه وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أذنب عبد ذنبا. في عبد أذنب ذنب، وبعدين فاتكسر فقال: ربي أذنبت ذنبا وأصبت ذنبا فاغفر لي. فيقول الرب: أعلم عبدي أن له رب يغفر الذنب؟ غفرت له. ربنا يغفر له. يقول النبي: ثم مكث ما شاء أن يمكث. يعني وقع قعد شوية بقى، خلاص هو عزم في رمضان، كمل لغاية آخر شوال، مكث ما شاء الله أن يمكث. ثم أذنب عبد الذنب، رجع تاني للذنب فانكسر واتضايق من نفسه، فقال: أي ربي أذنبت ذنبا وأصبت ذنبا فاغفر لي. فيقول الرب: علم عبدي. دي جميلة جدا، انك تكون بتعبد رب يقبل من عاد اليه. تبقى عندك كده، ده احنا مش بنعبد ربنا بس، ده انا بعبد رب بيفرح بعودتي. وعشان تعرف الفرق بيننا وبين الرب سبحانه وتعالى في الحتة دي، الفرق كما هو الفرق بين الخالق والمخلوق. ربنا عافي جميع السامعين، لو في حد يهمك جدا ارتكب الفاحشة وهو من الدرجة الأولى وبعدين انكسر وتاب، بتقبله بسهولة؟ ولا يوم ما بتبقى نجم النجوم شمس الشموس بترحمه بس أكل وشرب والتساكت؟ الرب سبحانه وتعالى يفرح بي. شوف بقى انت بقى ايه، احنا كده يا جماعة لازم تبقى انتوا عندكوا إدراك، المذنبين والطائعين وكلهم، احنا بنعبد رب بيفرح باللي راجع. احنا ما مش بسهوله احنا ممكن نفرح باللي راجع بعيد عننا، لكن لو قريب مننا ما بنستحملش. فيقول في الثالثة بقى يقع تاني، فيقول الله سبحانه وتعالى: غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. يعني ايه فليفعل ما شاء؟ يعني اما وهو حاله كده طول ما ده الخط اللي هو مستلمه كل شوية يقع يرجع ويعزم هياخد المغفرة، طالما ده حاله الى الابد طول ما هو عايش ده برضو حالي معه الى ان يقبض، سيظل الله يغفر. عشان كده الحتة دي في الحديث فليفعل ما شاء، ده خدوا عبد، مش عبد قاعد ساجد بيدعي بينفق، لا ده عبد كل شوية يتورط ينكسر يعيط يقول له يا رب انا مش راجع تاني وتوبة، عشان المعنى ده مستقر في قلبه خلاص. ليه بقى خد الكلام ده؟ لانه هو بيعبد رب يرحم، هو يرجو ان هو هيقبل، لكن اللي بيقع مرة وبعدين يعزم ويجي في العشرة يقول ايه خلاص ربنا مش هيغفر لي، ده بيقفل باب كبير قوي. ايه هو الباب اللي بيقفله؟ هو لم يعد يرى ربا رحيما رحمانا، هو بقى خلاص شايف ان ذنبه اكبر من رحمة الملك، فده اللي عطله بقى. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يرحمنا واياكم ويمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.